أعتذر، صار عندي مشوار للصفرة واللي أخرني، والأربعاء يمكن يصير عندي مثل هذا المشوار، بعدين إن شاء الله ينتهي. جزاكم الله خير. ها؟ لا أنت ما تأخر. لا ما تأخر يعني ما يبدأ من الورد إلا توصل. ها؟ نأخذ نفس التوقيت اللي لكن حصل الجمهور أرادوا هذا. عندنا في مسألة تقييم سريعة يكون في العصر بالذات والتأخر. ماشي، لعله خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الموضوع اليوم هو موضوع الظلم، ونعوذ بالله من الظلم. اتفقت الطوائف كلها على أن الله لا يظلم، كمبدئيا اتفقوا على أن الله لا يظلم، ما في طائفة تقول بأن الله لا يظلم، لكن بأن الله يظلم، كلها تقول الله عز وجل لا يظلم. لكن الإشكال أنهم اختلفوا في حقيقة الظلم ومعنى الظلم، فلذلك كان لابد أن نأخذ هذا الموضوع. يقول شيخ الإسلام، يقول هذا أمر متفق عليه بين المسلمين من حيث الجملة، من حيث الجملة أن الله لا يفعل قبيحا ولا يظلم أحدا، ولكن النزاع في تفسير ذلك. ما في أحد يقول أن الله يفعل القبيح، لكن كيف يفسره هذه الإشكال. ما في أحد يقول أن الله يظلم، لكن كيف يفسره هذا الإشكال. لكن النزاع في تفسير ذلك. أي النزاع في تفسير ذلك. يقول فهو إذا كان خالقا لأفعال العباد، هل يقال إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا؟ أي أنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا؟ فأهل السنة المثبتون للقدر يقولون ليس هو بذلك ظالما ولا فاعلا قبيحا. أما القدرية فيقولون لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان ظالماً فاعلاً لما هو قبيح منه. إذ كلام الشيخ. القدرية يقولون لو كان خالقاً لأفعال العباد، لأنهم ينفون خلق الله لأفعال العباد، كان ظالماً، وإذا كان ظالم ففعلاً فاعل لما هو قبيح منه. هذا انظر جامع الرسائل 121. المقصود من هذا أنه إيش؟ أنهم اتفقوا على تحريم الظلم ومنع الظلم وأن الله لا يظلم، لكن لما بدأوا بالتفصيلات هنا جاءت الإشكالات. شيخ، يمكن هذا من أصل البناء عليه القدرية، أنه الله ليس خالقاً فعل العباد على أساس أن يهربون من الظلم، عشان يهربون من الظلم، لأنه لو خلق أفعالهم قالوا إيش؟ أي هذا ظلم، كيف يدخلهم الجنة ويدخلها ولا النار؟ لكن لما صاروا هم الخالقين لأفعالهم صاروا هم يتحملون ما ينتج عنها. هذا وجهة نظر. الجبرية يعني هم ثلاث فريقان ووسط. الجبرية من الأشعرية وغيرهم قالوا العدل هو ما للفاعل أن يفعله، هذا هو العدل. أما الظلم قالوا له تعريفان. التعريف الأول أن الظلم التصرف في ملك الغير بغير إذنه، على هذا التعريف التصرف في ملك الغير بغير إذنه، على هذا التعريف قالوا بناء عليه قالوا كل ما وقع فعلا لله سبحانه جل وعلا فليس ظلما. لماذا؟ لأنه التصرف في ملكه والكون كله ملك. قالوا المعنى الثاني مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، مخالفة الآمر هذا الظلم الذي تجب طاعته. قالوا وهذا منتفع عن الله لأنه ليس فوق الله تعالى آمر تجب عليه طاعته. إذن بناء على هذا أن الظلم قالوا الظلم ليس بممكن الوجود، يعني الظلم هو الممتنع لذاته. لا يمكن وجوده لأنه الممتنع لذاته. أما ما أمكن وجوده فكله عدل على هذا الرأي. يعني قالوا الممتنع وجوده مثل الجمع بين الضدين، كأن يقال هذا حي ميت أو موجود معدوم أو ما أشبه ذلك. قالوا مهما تصور وجوده فهو عدل. عليكم السلام ورحمة الله. فهو عدل، أي شيء يوجد فهو عدل. ليش؟ بناء على إيش؟ تعريفهم للظلم التصرف في ملك الغير أو مخالفة وليس فوق الله آمر. شكل المخلوق يظلم مخلوق لا يعتبر ظلم. يعني بناء على هذه القاعدة لما مخلوق يظلم مخلوق آخر ليس بظلم. إذا كان في ملكه، بس هم يتكلمون عن الله عز وجل. إذن الظلم قسيمها العدل، الظلم قسيمه العدل. الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما الجبرية من الأشعرية وغيرهم فقسيم العدل أي أن العدل ليس قسيما لظلم ممكن وقوعه. أي العدل الأصل أن العدل قسيم للظلم، لكن لما جعلوا الظلم هو الممتنع صار العدل عندهم قسيم للظلم الممتنع. طيب الظلم اللي يمكن وقوعه لكن الله لا يفعله هذا لا يدخل في القسمة عندهم. قالوا إذا فعل الله عز وجل ما يشاء بمقتضى حكمته وقدرته فهذا إيش؟ ليس ظلما. قال شيخ الإسلام عنهم معطلة في الأفعال. الأشاعرة كما أنه مر معنا أن المعتزلة اللي هم القدرية مشبهة في الأفعال. ما هي الأفعال التي يعطلونهم؟ يقولون هم الظلم هو الممتنع لذاته، إذن غير ممكن أن الله عز وجل يظلم، لا يمكن مدى ممتنع لذاته، إذن الله لا يمكن أن يظلم. على هذا على قولهم ماذا؟ إذن كل ما هو ممكن فهو عدل. معنى هذا لو عذب الله جميع الخلق بلا ذنب فهو عدل ليس ظلما. يقول شيخ الإسلام فإنهم، هذا بمجموعة الرسائل والمسائل صفحة 128، يقول فإنهم يعطلون فعل العبد ويقولون ليس بفاعل ولا قادر على الفعل، هذه مرت معنا، ولا له قدرة مؤثرة في المقدور، لأن القدرة عندهم واحدة، القدرة واحدة. قال وأما الرب فيقولون خلق ما خلق لا لحكمة أصلا، فعطلوا حكمة الله، فما دام ما في حكمة إذن يجوز بناء على هذا. يقول وقالوا إنه يجوز أن يعذب جميع الخلق بلا ذنب بلا ذنب. قال الشيخ فعطلوا عدل الله عز وجل. إذن هم العدل فعله سبحانه وتعالى، وهو قال قائما بالقسط سبحانه جل وعلا. يقول الشيخ فمن نوى، اكتب هذه، فمن نفى عدله وحكمته فإما أن ينفي فعله، يعني هذا اللازم، هم لا يلتزمونه لكن هذا اللازم، فإما أن ينفي فعله وإما أن يصفه بضد ذلك من الظلم والسفه. يعني العدل قسيم الظلم، بس هم عندهم ما جعلوا قسيمه. فالشيخ يقول لابد لابد إذا عطلوا العدل والحكمة إما ينفون الفعل وإما أن يصفونه بالظلم، نسأل الله العافية والسلام. النوع الثاني المعاكس لهم المعتزلة. العدل عندهم هو توفير حق الغير واستيفاء الحق منه. شرح الصلاة الخمسة 301، توفير حق الغير واستيفاء الحق منه. شرح الصلاة الخمسة أي للقاضي عبد الجبار، هذا نقلا عن كتاب جهود ابن تيمية في الرد على القدرية لتامر متولي، هذه رسالة في الجامعة الإسلامية، وظهر لي أنه أحد إخواننا المصريين ويدرس الآن بجامعة حائل. إذن العدل عندهم ما هو؟ ها؟ معناه أنه جعلوا الله مشابه، مثل ما أنا أشتري منك هالحاجة بكم؟ قلت ب10 ريال، قلت تفضل يلا عطنا حاجتي، أعوذ بالله، يعني ليس لله تعظيم عنده، استحقاق خلاص. معنى كون الله عادل عندهم أي لا يفعل القبيح أو لا يختاره، لكنه بناء على تشبيههم المخلوق الخالق بالمخلوق. قالوا معنى كون الله جمع، ذكر هذا الشيخ الإسلام بشرح لها جمع الرسائل 123، يقول معنى كون الله تعالى عادلا أنه لا يفعل القبيح أو لا يختاره ولا يخل بما هو واجب عليه. هذا العدل عند هؤلاء القوم، جعلوا مثلوا الخالق بالمخلوق وجعلوا القضية قضية أخذ وعطاء من دون أن يكون لأحد على الآخر فضل. ولهذا قالوا هم ليش قالوا بهذا؟ قالوا لو قلنا بأن فيها فضل من الخالق على المخلوق لصار فيه منة، وما أجمل منة الخالق على المخلوق. يمنون عليك أن أسلموا، كلنا كل ما عندنا منة من الله وفضل من الله عز وجل. لكن لما شبهوا الخالق بالمخلوق، أي منة المخلوق على المخلوق غير مقبولة، أي فلذلك هم ما قبلوها، نسأل الله العافية والسلام. الظلم عندهم إضرار غير مستحق أو إضرار غير مستحق، أحسن، إضرار غير مستحق. يفسرون هذا فيقولون لو قدر الله الذنوب وعذب عليها لكان إضرارا غير مستحق. لو قدر الله الذنوب كما وعذب عليها لكان إضرارا، يعني فيكون ماذا؟ ظلما قبيحا كما يزعمون، والظلم منتفي عن الله عز وجل. إذن على هذا الله عز وجل لم يرد وجود شيء من الذنوب والكفر والفسوق والعصيان، والمقصود به الإرادة الكونية، فلم يقدره الله، ما قدر شيئا من هذا كله على إيش؟ على زعمهم، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة الله. فعلوه عاصين لأمره، وهو لم يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيرا ولا شرا، يعني أحدثوا ماذا؟ أفعالهم. اكتبوا هذه، فلما أحدثوا معاصيهم، هذا كلام كله كلام من؟ أي استحقوا العقوبة عليها. أحدثوها عندهم يعني خلقوها أوجدوها، ما لله عليهم قدرة، نعوذ بالله. قال فلما أحدثوا معاصيهم استحقوا القلوب العقوبة عليها، فعاقبهم بأفعالهم ولم يظلمهم، بأفعالهم ولم يظلمهم. يقول شيخ الإسلام وهؤلاء عندهم لا يتم تنزيهه عن الظلم عند القدرية المعتزلة، لا يتم تنزيهه عن الظلم، يعني تنزيه الله، إن لم يجعل غير خالق لشيء من أفعال العباد. إن لم يجعل غير خالق لشيء من أفعال العباد، يعني إن لم يجعل الله، بل ولا قادر على ذلك، وإن لم يجعل غير شاء لجميع الكائنات، يعني الله ما شاء ولا خلق ولا قدر، بل يشاء ما لا يكون وإيش ويكون عندهم. وإن لم يجعل أخيرا غير شاء لجميع الكائنات. هذه يا أخ الإسلام رحمك الله في جامع الرسائل والمسائل صفحة 1 صفحة 123، يعني هي معظم الدرس اليوم من جامع الرسائل والمسائل ومن الفتاوى مجلد 18، واحد شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يقول الشيخ عليه رحمة الله وإذا فعل ما يشاء بمقتضى حكمته وقدرته كان ظلما عندهم، يعني عند من؟ فإنهم يجعلون ظلمه من جنس ظلم العباد، وعدله من جنس عدلهم، وهم مشبهة الأفعال. والسيد إذا ترك ممالكه يظلمون ويفسد مع قدرته على منعهم كان ظالما. شو يقيسون الله عز وجل بالمخلوق؟ وإذا كان قد أمرهم ونهاهم وهو يعلم أنهم يعصونه وهو قادر على منعهم كان ظالما. وإن قال مقصودي أن أعرضهم لثواب الطاعة ولذلك اقتنيتهم وقد علم أنهم لا يطيعونه كان سفيها ظالما. وهم يقولون إن الرب خلق الخلق وليس مراده إلا أن ينفعهم وأمرهم وليس مراده إلا نفعهم بالثواب، مع علمه أنهم يعصونه ولا ينتفعون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الثالث، الصنف الثالث، وهم الوسط أهل السنة والجماعة، عرفوا الظلم فقالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فمن جعل العبادة التي هي لله عز وجل جعلها لمخلوق فقد ظلم. قالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعدل هو وضع الشيء في موضعه، وهو سبحانه جل وعلا حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها، لا يضع شيئا إلا في موضعه سبحانه جل وعلا الذي تقتضيها الحكمة والعدل، فلا يفرق بين المتماثلين ولا يسوي بين المختلفين، ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة. ولهذا سيمر معنا كلام الشيخ إن القدرية لم يفرقوا بين من استحق العقوبة وبين من لم يستحقها، حتى أيضاً الجبرية نفسه. قال الشيخ وأما أهل البر والتقوى، اكتبوا العبارة هذه، وأما أهل البر والتقوى فلا يعاقبهم البتة لما في ذلك من الحكمة والعدل. ثم استدل بقوله تعالى أفنجعل المسلمين إيش؟ كالمجرمين؟ ما يمكن. ولهذا قال الله بعدها ما لكم كيف تحكمون، وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. استفهام إنكاري لا يمكن أن يكون. الظلم وضع شيء في موضعه اتفق عليه أهل اللغة وأهل الشرع، حتى نقل بعضهم عن أبو بكر الأنباري أنه قال الظلم وضع الشيء في غير موضعه. يقال ظلم الرجل سقاءه إذا سقى منه قبل أن يخرج زبده. والعرب تقول فلان أظلم من حية. كيف؟ الحية ما تحفر لها حفرة، لكن تأتي وتأخذ الحفرة التي حفرها غيرها، فهي ظالمة. إذا رأوا الشخص يعني يأخذ أموال الناس ويؤذيهم قالوا هذا أظلم من حية. إذن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ليس كما يقوله الأشاعرة ولا كما يقوله القدرية. لذلك مر معكم مثال كثير دائما يمر، من أشبه أباه، أي قالوا أي وضع الشبه في غير موضعه. قال شيخ الإسلام صفحة 125 وهذا الأصل وهو عدل الرب يتعلق بجميع أنواع العلم والدين. عدل الرب ليس بس في أمر دون آخر، لا، جميع أنواع العلم والدين. قال فإن جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك، وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه المنزلة وما يدخل في ذلك من المبدأ والمعاد والنبوات والثواب والعقاب، قال وغير ذلك. حتى شيخ الإسلام يقول أهل الملل كلهم يقرون بعدل الله، من أين له ذلك؟ قال لأن الكتب الإلهية نطقت بعدله وأنه قائم بالقسط، وهذا لا إشكال فيه. ما أصول الدين وصفات الله عز وجل كلها وردت في جميع الكتب، لأنه يطلب من الناس أن يعبدوا الله عز وجل، لكن قد يكون بعضها أوضح من بعض. نعم. إذن ما هو الصواب من هذه الأقوال؟ آه، القول الثالث. قال الشيخ مقرراً على هذا: وحينئذ فليس في الوجود ظلم من الله سبحانه. ليش ليس فيه ظلم؟ لأنه وضع كل شيء موضعه. قال الشيخ: بل قد وضع كل شيء موضعه مع قدرته على أن يفعل خلاف ذلك. أحد يستطيع يرد الله أمر الله؟ قال: فهو سبحانه يفعل باختياره ومشيئته، فمن شاء منكم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون. أي قال الشيخ: ويستحق الحمد والثناء على أنه يعدل ولا يظلم. طيب، القدرية النفاة نزهوا عن الظلم، والقدرية المجبرة نزهوا عن الظلم، وأهل السنة والجماعة نزهوا عن الظلم، لكن هناك فروق بينهم. اكتبوا هذه الفروق التي ذكرها الشيخ. يقول: فما نزهوه، يعني القدرية النفاة، عن الظلم إلا بسلبه القدرة وخلق كل شيء. يعني ما يمكن يحصل عندهم تنزيع عن الظلم إلا إذا سلبوا الله القدرة، ما يقدر يخلق أفعال العباد، فهذا يعتبر تنزيه. ها؟ إيه. وخلق كل شيء، هل يعتبر تنزيه ذا يا أبا محمد؟ ما يعتبر. الأشاعرة قالوا لا يوجد ظلم أصلاً ممتنع عليه. أي. فحد من قدرته كذلك. أحسنت. يقول: أما الجبرية أثبتوا قدرته وخلقه لكل شيء بعد أن قالوا أنه لا ينزه أن يفعل ما يمكن. هذول نزهوا عن الظلم عندما سلبوه قدرته وخلقه، وهؤلاء نزهوا عن الظلم، أثبتوا القدرة ونزهوا عن الظلم، لكنهم لم ينزهوا أن يفعل ما يمكن. عطلوا. قال الشيخ: كتعذيب البراء بلا ذنب. كتعذيب البراء بلا ذنب. يعني لم ينزه الله أن يفعل كل ما يمكن حتى وإن كان قبيحا، وإن كان الله لا يفعله، حتى وإن كان الله حرمه على نفسه. هذا الشيخ الآن يقرر ثلاث أشياء ودي تكتبونه وتنتبهوا له. يقول: فأولئك اللي هم المعتزلة أثبتوا له حمدا بلا ملك، أثبتوا حمدا هم بلا ملك، لأنهم أثبتوا الأوامر والنواهي، لكنه ما يملك شيء، فكيف يحمد وهو لا يملك؟ مستحيل. قال عليه رحمة الله: وهؤلاء، يعني الأشاعرة الجبرية، أثبتوا له ملكا بلا حمد. أثبتوا قدرة الله وخلق الله عز وجل، لكن قالوا بأنه يفعل كل أمر لا يمكن فعله، حتى الأطفال والمجانين يعذبهم بالنار. إذن أثبتوا هؤلاء ملك، هو الأولين بلا ملك، لكن حقيقة الأمر ما في شيء، ما في شيء. قال وأهل السنة أثبتوا ما أثبته لنفسه له الملك وله الحمد، فأثبتوا له الملك وأثبتوا الحمد. أثبتوا له الملك عندما قالوا أنه على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء. هنا أثبتوا له إيش؟ الملك. أثبتوا له الحمد عندما قالوا أنه عادل في كل خلق، واضع للأشياء مواضعها، وهو قادر على أن يظلم لكنه نزه نفسه عن الظلم. من أدلة تنزيه الله نفسه عن الظلم الأدلة كثيرة، لكن منها تسميته نفسه بالقدوس السلام. سمى نفسه بالقدوس السلام. قال الشيخ عليه رحمة الله للتنزيه عن السوء، وهو سبحانه سبوح قدوس يسبح له ما في السماوات والأرض. وسبحان الله كلمة كما قال ميمون بن مهران، أي يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء. قال فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح، لا يفعل السوء ولا السيئات، مع أنه سبحانه خالق كل شيء. أفعال العباد وغيرها والفعل والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل سوءا وظلما وقبيحا وشرا، والرب جعله فاعلا، وذلك منه سبحانه عادل وحكمة وصواب. فإذا كنرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان، يعني فارق بين فعل الرب وفعل العبد. فعل الرب كله حكمة، قد نعلمها وقد لا، وقد لا نعلمها. وأما فعل المخلوق فقد يكون وقد لا يكون. فالله عز وجل يرجع أحد الأمرين لحكمة يعلمها، المخلوق قد يرجح أحد الأمرين قد يظن حكمة، وأحيانا ما يدري يقول وين طريق البلد الفلاني، والله من هذا طريق وهذا طريق أنا ما أدري أيهم. هذا رجح المجرد المشيئة لأنه ما عنده علم، لكن الله عز وجل لأنه عالم يرجح لحكمة يعلمها سبحانه جل وعلا. الثاني من أدلة تنزيه الله عن الظلم عدله، بحيث لا يعذب أحدا إلا بذنبه. يعني مقتضى الحكمة والعدل أنه لا يعذب أحد إلا بذنبه. ولهذا يقول الشيخ في تعذيبه أنواع الحكمة والرحمة، وذكر منها ابتلاءات المؤمنين. تتعجب من كيف العلماء يستنبطون. عندما ذكر قصة يوسف شيخ الإسلام في أحد المواضع وسجنه، قال عليه رحمة الله أراد الله يرحمك الله أراد الله أن يكمل ليوسف العبودية فأوقعه في السجن بضع سنين. إحنا مثل ما ننتبه لهذا، الله ظلموه وآذوه، هم ظلموه، لكن الله أراد له إكمال العبودية. إذن أراد الله، هناك حكمة عظيمة نفع الله بها يوسف عليه الصلاة والسلام. قال تعالى أنه لا يعذب أحد إلا بذنبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شيخ الإسلام صفحة 134 جامع الرسائل يقول: فلا يسلبهم، تعليق على الآيات، إلا إذا غيروا ما في أنفسهم بالمعاصي والذنوب، فلا يسلبهم إلا إذا غيروا ما في أنفسهم بالمعاصي والذنوب، فلا يجزي بالسيئات إلا من فعل السيئات، ولا يوقع النقم ويسلب النعم إلا من أتى بالسيئات المقتضية لذلك، ولا يوقع النقم ويسلب النعم إلا من أتى بالسيئات المقتضية لذلك، كما فعل بمن خالف الرسل عليهم الصلاة والسلام من الأمم، بفرعون وثمود وغيرهم. ولهذا قال الله: فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم. وقال الله عز وجل عن قوم فرعون: فأخذهم الله بذنوبهم، والأخذ هو إهلاكهم وعقوبته. ولهذا من الدعاء الذي يدعو به الإنسان دائما: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ذكر هو الشيخ آيات كثيرة، قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال: فهذا تعذيب لهم في الدنيا ليتضرعوا وليتوبوا. سبحان الله، يعني المؤمنين عندهم معاصي، في الله سبحانه وتعالى يبتليهم ويسلط عليهم الكفرة لأجل أن يتوبوا إليه، فإن تابوا وأنابوا وأصلحوا نصرهم الله عز وجل. إذن الإشكال الآن فينا نحن المسلمين ليس ظلم من الله بنا، ولكننا بارزناه بالذنوب والمعاصي فسلط علينا أعداءه. أيضا من الأدلة، مش اللي مر معنا؟ مر معنا اثنين: العدل، والثاني ها أحسن اللي هو التنزيه، يعني الثالث قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال العلماء: لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم فينقص من حسناته، انظر الفتاوى أطال فيها وتكلم عليها في 18-141. إذن إذا كان لا يحمل من سيئات غيره ويوضع عليه ولا ينقص من حسناته، إذن هو لم يظلم. أيضا قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. إذن وجه الدلالة أن الله عز وجل أخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم، وإنما أهلكهم بسبب ذنوبهم، يعني أنهم استحقوا الهلاك. اللي هنا قلنا لكم كلام شيخ الإسلام، يقول: هؤلاء أهل البدع لم يفرقوا بين من يستحق العقوبة ومن لا يستحقها. أيضا قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا ينقص من حسناته ولا يعاقب بغير سيئاته، وهذا دليل على أن الله ينزع عن الظلم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. إيش ما يبدل القول لدي؟ فنزه نفسه، اكتب هذه، نزه نفسه عن أمر يقدر عليه. وهذه به رد على الجبرية. انظر منهاج السنة 1:135-136. 1:135-136. ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا يظلم محسن فينقص من إحسانه أو من أجره، ولا يظلم مسيء فيجعل عليه سيئات غيره، بل لها ما كسبت يرحمك الله وعليها ما اكتسبت. وما ظلمناهم ولكن إيش؟ ظلموا أنفسهم. إذن نأخذ من هذه الآية أن عقاب المجرمين عادلاً لذنوبهم، أن عقاب المجرمين عادلاً لذنوبهم، لا لأن الله ظلمهم فعاقبهم بغير ذنب. قال تعالى وما الله يريد ظلما للعباد. وغيرها من الآيات، الآيات كثيرة في هذا، وهي موجودة، يعني جمعها شيخ الإسلام بس أنه في مواضع متفرقة. من السنة، من السنة حديث البطاقة، ماذا به؟ قال ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال الله له لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الله يقول هذا في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. التحريم ضد الإيجاب، فكتب على نفسه الرحمة يعني أوجبها، وهنا حرم الظلم. الجبرية عندما يأتون إلى مثل هذا الحديث ماذا يقولون؟ ما يقدرون يردونها، يقولون هو أخبر، هذا خبر من الله بس، هي خبر من الله، لأنهم لو آمنوا بها هذا الحديث أي لانتقض أصلهم، لأنهم لما جعلوا الظلم هو الممتنع، الحديث هذا يثبت أنه غير إيش؟ غير ممتنع، لكنه الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم، حرمها ذلك على نفسه. ولهذا يقول شيخ الإسلام والحق أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، ما هو أخبر، حرم. انظر منهج السنة 1:136-2:310 وغيره من الأدلة العقل. يقول شيخ الإسلام ذكر حاجات أشياء لطيفة، يقول هو ومثل هذا معقول في الفاعلين المخلوقين، فإن الصانع إذا أخذ الخشبة المعوجة، خشبة معوجة لو هي عدال كان ممتازة، والحجر الرديء واللبنة الناقصة، واللبنة الناقصة فوضعها في موضع يليق بها ويناسبها، ووضعها في موضع يليق بها ويناسبها. قال الشيخ: كان ذلك منه عدلا واستقامة وصوابا، وهو محمود اللي هو الصانع. قال: ما شاء الله انك شلون سويته كذا؟ كيف فكرت؟ اي شلون فكرت يعني؟ يعني معناه مدح. قال الشيخ: وان كان في تلك اللي هي الخشبة والحجر واللبنة، وان كان في تلك عوج وعيب هي به مذمومة. قال: ومن وضع العمامة على الرأس والنعلين في الرجلين فقد وضع كل شيء في موضعه، ولم يظلم النعلين إذ محلهما المناسب لهما. يا أخي، معقول تحط تحت رجلك؟ ما أحد يقول كذا، ما أحد يقول أنا هذا موضعه، لكن لو يجيب العمامة ويربط بها الرجل ويمشي ما يصير. يقول عندما تكلم ذكر هذه الأمثلة، قال اكتبوا كلامه: فهو سبحانه لا يضع شيئا إلا موضعه، فلا يكون إلا عدلا، ولا يفعل إلا خيرا. فلا يكون إلا محسنا جوادا رحيما. جامع الرسائل 1:130، هذه الرسالة، هذه اسمها رسالة في معنى كون الله تعالى عادلا. هو عنده هذه في الموضوع، وعنده شرح أبي ذر في الموضوع، ويتكلم عاد في منهج السنة وغيرها في المواضع. لكن هذه اللي مثلا يريد أن ينظر في كلام شيخ الإسلام أكثر يذهب إلى هذه. رسالة، رسائل كذا جمعها أظن رشاد سالم عليه رحمة الله. بل الشيخ يقول: حتى الفطر مستقر فيها أن العدل هو الأصل. يقول: لكن المقصود، بدي أسمعون كلامه، يقول: لكن المقصود هنا أنه مستقر في فطر الناس وعقولهم أن ولي الأمر إذا أمر الغاصب برد المغصوب إلى مالكه وضمن التالف بمثله أن يكون حاكما بالعدل. هذه يعني أحد يخالف فيها؟ ما أحد يخالف فيها. قال: وما زال العدل معروفا في القلوب والعقول، ولو قال هذا المعاقب: أنا قد قدر علي هذا، لم يكن هذا حجة له ولا مانعا لحكم الوالي أن يكون عدلا، فالله أعدل العادلين. إذا اقتص للمظلوم من ظالمه في الآخرة أحق بأن يكون ذلك عدلا منه. وإلا لو يعني ذكر الشيخ عمر الأشقر في كتابه اليوم الآخر، قال: الدليل العقلي على وجود اليوم الآخر، قال عليه رحمة الله: الناس في هذه الدنيا يموتون، الظالم يموت ما أخذ من الحق، والمظلوم يموت ما أخذ له الحق، فلو أنه لم يكن فيه يوم آخر لكان هذا ظلم لهذا وهذا. فلكن الله عز وجل جعل هناك يوم آخر يقتص فيه للمظلوم من ظالمه. إلا مر معنا أهل اللغة المتقدمين كلهم هذا بإجماعهم أن الظلم هو وضع الشيء في موضعه. آسف، جزاك الله خير. وضع الشيء الظلم، والعدل أي في بعض الردود. تبون نقف ولا نأخذه؟ ها سام، ما دام الفكرة موجودة كيفكم؟ عاد أنا شاوركم، أو نخلي نبدأ بعد الدرس القادم يصير أوضح شوي. ها؟ هي أنا عندي إنه تبي تتكثر علينا شوي. جزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في إضافة خصمه.